السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا متصل من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المغازي. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال عن عاصم عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان أبو عثمان النهدي عبد الرحمن مل مثلث الميم مل مل مل مل هذا عبد الرحمن مل هذا كان من المعمرين. قال عاش 140 أو 130 سنة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أي غزوة خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى خيبر، أشرف الناس على واد، أي واد من الأودياء، يعني أشرفوا عليه، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يرفعون أصواتهم بالذكر يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، أي تمهلوا وتوسطوا وارفقوا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم أينما كنتم، يعني هو معكم، لا يحتاج إلى أن ترفعوا أصواتكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، اسم أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قلت: لبيك رسول الله، يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أهذا اللهو أو هذا الذكر كنز من كنوز الجنة، له ثواب عظيم عند الله تعالى. فهذا فيه، ويعني السبب في ذلك هو غزوة خيبر، ذكر ذلك لأننا في يعني غزوات متعلقة بخيبر في هذه الأحاديث الأخيرة. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني أصله مدني قال عن أبي حازم سلمة بن دينار التمار الأرجو من الطبقة الخامسة مدني ثقة قال عن سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما من صغار الصحابة، ويقال إنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة، قال الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون أي مشركوا مكة فاقتتلوا فلما أو مشركوا العرب فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره أي بعد المقابلة وبعد المقاتلة ومال الآخرون إلى عسكرهم أي المشركون وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل شجاع لا يدع لهم شاذة ولا فاذة أي منفردة أي نفسا منفردة إلا اتبعها يضربها بسيفه يعني معناه ما يتركه شاذة فكيف بمن من قابله حتى تشرد ما تتفلت منه بل يدركه ويقتله هذا غاية شجاعته هذا الرجل قال فقيل ما أجزأ منا اليوم كما أجزأ فلان أي هذا الرجل قال الصحابة رضي الله عنهم ما أجزأ منا اليوم ما أغنى منا اليوم قتال أحد منا كما أجزأ هذا الرجل يعني معناه أنه بالغ في قتال المشركين مبالغة عظيمة لا يوازي أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أداة استفتاح وتنبيه إنه من آل النار الله أكبر مع هذا العمل الشاق مع هذا العمل العظيم فجاء بنفسه وماله ومع ذلك ما استفاد منه إنه من أهل النار ثم فلما فقال رجل من القوم فارتاب الصحابة رضي الله عنهم قالوا إذا كان هذا من أهل النار فأينا من أهل الجنة يعني معناهم ظنوا أن الأعمال الظاهرة يبنى عليها الحكم عند الله والأمر بالعكس إنما هو أعمال الظاهرة إذا انبثق من الأعمال القلبية التي هي الإخلاص والتقوى والورع لله فهذا هو النافع الكامل لكن هم ما يعرفون باطنه وإنما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي قال له يعني قيل له إن هذا من أهل النار فتكلم بهذا قال هذا من أهل النار فعند ذلك يعني الصحابة ارتجفوا وارتعدوا لهذا الكلام المفضيع فقال رجل من القوم سآتكم بآخر هذا الرجل معنى ذلك إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق لا يقع على الأرض دون فائدة وإنما هو يعني سيقع كما قال من أهل النار فإذا أنا سأقول صاحبه حيثما دار أدور حتى يموت وأنظر ما عاقبته فقال رجل من القوم أنا صاحبه سأصاحبه يعني وأنظر لكم ماذا يكون آخر كلامي أو آخر فعلي قال فخرج معه كلما وقف وقف معه كلما وقف يعني وقف معه وإذا أسرع أسرع معه يعني لا يفارقه فقال فجرح الرجل جرحا شديدا أي قاتل قتالا شديدا حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فلما تباطأ عليه الموت ماذا فعل فوضع سيفه بالأرض وذبابه أي حده بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه هذا آخره قتل نفسه قتل نفس المؤمن من الكبائر من أكبر الكبائر فكيف بقتل نفسه هو فمعنى ذلك أنه تبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار لأن العبرة بالخواتم لا بما سبقه من أعمال البر إلا إذا ختم له بخير فإن ذلك يكون أهل الجنة وإذا فهو من أهل النار لا ينفعه ذلك العمل فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذي شاهد ذلك فقال أشهد أنك رسول الله صدقك الله فقال وما ذاك لماذا قلت هذا الكلام قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه أي حديده في الأرض وذبابه بين يديه ثم تحمل عليه فقتل نفسه ذبح نفسه انتحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أي فيما يظهر للناس وباطنه لا يعني معناه يتظاهر بمظاهر الصالحين من الصوم والصلاة والذكر وطلب العلم وتعليم العلم لكنه في الباطن وهو من أهل النار لكنه

الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة هذا أحد بقاع السبعة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر يعني فقال أي غزوة خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام رجل رآه أمامه وهو يدعي الإسلام فقال هذا من أهل النار الله أكبر هذا الرجل الذي يدعي الإسلام من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب أن يتشكك فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بذل وسعه كل جهده كلها قال فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته الجعبة التي فيها يعني أسهمه فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله صدق الله حديثك أي حققه ووقع كما قلت إن تعرف فلان فقتل نفسه فقال قم يا بلال أذن في الناس فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إلا المؤمن ما يدخل الجنة وهذا ليس منه إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر هذا هو قاصمة الظهر الإنسان يدعب طول حياته ويتوهم الناس أنه من أهل خير يشد عن ماذا يعمل في سبيل الله ويعمل في الجهاد ويعمل في العلم في العمل إلى آخره ولكنه ليس من أهله لا يؤيد الدين إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر برجال ليس من أهلها الله أكبر هل يستعملك الله سبحانه وتعالى فيما خلقت له أم لا ما تدري رب تكون ليس لك عرض في الإسلام ولكنك تؤيد الإسلام ويعني وتتحمس له وحمية يعني عصبية للإسلام لكن لست من أهله إذن ينبغي للإنسان أن يفكر دائما في مثل هذه المواقف هذه المواقف حرجة وهذه المواقف هي التي تصيب الإنسان وتقسم ظهره فيقع في نار جهنم قال تابعه معمر عن الزهري تابعه أي شعيب بن أبي حمزة معمر بن راشد عن الزهري وقال شبيب بن سعيد وهذا معلق وقد وصله هذا المعلق وهذا وصله أبو داود قال رحمه الله تعالى قال عن يونس ابن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني ابن مسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينة واختلف الرواة هل هو حنينة أو خيبر والمشهور أنه خيبر قال وقال ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح عن الزهري وقال الزبيدي محمد بن الوليد أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أكثر الرواة على أنه خيبر قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعلقة بين بها اختلاف الرواة قال ماذا وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي هذا من أكبر شيوخ البخاري قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه ساق سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في ساقه كان في جرح فقال فقلت يا أبا مسلم كنيته سلمة قال ما هذه الضربة فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر هذا محل الشاهد لأننا في غزوة خيبر فقال الناس أصيب سلمة لما ضربتها قال الناس أصيب سلمة ومات يعني قتل بها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات نفث فيه برقه المبارك ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة انقطع علمها في نفس الوقت إلى الآن في حياتي كل هذه ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما عودني مرض في هذا المكان، بل بقيت سالمة، وهذا علم من أعلام النبوة، وقد يعني حصل معجزة لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا الحارثي القعنبي المدني نزيل البصرة، قال حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم، هذا عن أبيه أبو حازم، هذا سلمة ابن دينار، قال عن سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه أنه قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم مشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة اسمه قزمان، هذا الذي سبق هو ونفسه، قال: إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل: يا رسول الله ما عيزى أحد، ما عيزى فلان اليوم عمل عمل قوي عمل كثير، فقال: إنه من أهل النار، فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لا أتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفي بالأرض وذبابه بين يديه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل أي الذي كان لازمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ ما الذي رأيت؟ قال: فأخبره فقال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يبدو للناس معناه باطنه ليس كذلك، قال: وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني معناه باطنه ليس كذلك وهو من أهل الجنة. فإذا العمل الظاهري لا بد أن يعتمد على الباطن، أوله الباطن، يعني معناه اعتقاد القلب هو الأساس، فينبغي أن يبنى العمل الظاهر على الأساس القلبي من الإخلاص، والإخلاص التوحيد وعدم الشرك والرياء وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي، هذا بصري واسم جده الوليد، وثقة من أقران أحمد، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في الجهاد. يقول صاحب الفتح هكذا: الخزاعي محمد بن سعيد الخزاعي، قال حدثنا زياد بن الربيع، زياد بن الربيع الوحمدي، وهذا ثقة وثقه أحمد وغيره، قال عن أبي عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، هذا بصري ثقة، قال حدثنا قال نظر أنس بن مالك رضي الله عنه إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة لابسين طيلسان على عن رؤوسهم، وهذه قرنصوة طويلة سمونها طيلسة، فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر، هذا محل الشاهد الباب، كأنهم الساعة يعني خيبر، هذا هو قال هذا الكلام في البصرة، في البصرة أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان في البصرة هو، فدخل المسجد فرأى الناس لابسين طاقية طويلة، فقال: ما شبهت هؤلاء إلا بيهود خيبر، لما فتحنا خيبر وجدنا يهود يلبسون هذه الطيالسة، وهذا لا يدل على تحريم لبسها، وإنما يعني أخبر ما شهده أنس رضي الله عنه، وأما لبسها فيقول أهل العلم جائز ما هو حرام. قال رحمه الله تعالى: في السند المتصل حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الحارثي عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، هذا محل الشاهد، يوم غزوة خيبر كان رميدا عينه يعني مريض، فتأخر في المدينة ولم يخرج معه، وكان رميدا، كان أصابه وجاء العين، فقال بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به فجاهد نفسه مع كونه يعني مريضا، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بيتنا الليلة التي فتحت خيبر يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا للصحابة: لأعطين الراية غدا، يعني أو قال: ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله فيفتح عليه. رجل يحبه الله ورسوله، وفي رواية قال ويحب الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني يفتح الله على يديه. هذا يعني معنى بشرهم بأن غدا ستفتح خيبر. قال فنحن نرجوها، فنحن نرجو كل أحد. قالوا من الذي يعني طمع كل في هذا الفضل العظيم، هذا الفضل العظيم كله. وقال بعضهم كعمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمرة إلا يعني ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ، يومئذ يعني تمنيت بهذا. لماذا؟ لأن هذا فضل عظيم. قال فقيل هذا علي، وبرواية قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه وجع يشتكي عينه. فقال ائتني به. فلما أتى قال هذا علي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتفلع على عينيه فبرئتا من عينه، يعني في ساعة التي تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم برئتا. فأعطاه الراية وهو كان وجيعا، ثم برئ في عين، ثم أعطاه الراية ففتح عليه، ففتح الله على يدي علي رضي الله عنه. فلما أقبل هناك كما سيأتي قال يا يبين الحديث التالي، يعني هذا مختصر وسيطوله. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبي حازم سلمة بن دينار أنه قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنهما صحابي وصحابي رضي الله عنهما، وهذا كتب رضي الله عنه. ومن آداب العلماء أو أهل الحديث إذا كان الراوي صحابيا وذكر معه أبوه صحابي ينبغي أن يقال رضي الله عنهما، يعني لا يقول عنه هنا كتب عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطي أن هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم يخوضون، من الذي أعطاها؟ أنا ولا فلان؟ أيهم أعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، هذا رغبة في الخير، كلهم طامعون فيها. فقال أيهم أعطاها؟ فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله. ما كان يعني يتوهم أو يظن أن علي سيأخذه لأنه كان مريض مرة. قال أين علي؟ قالوا فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه ما يصلح لهذا. قال فأرسل إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ في حينه، برأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية في نفس الوقت. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا أي مسلمين، أقاتلهم يعني مباشرة كذا ولا في مقدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا انفذ على رسلك، انفذ امضي على رسلك على هينتك حتى تنزل بساعتك. هذا ترتيب كيف يقاتلهم، اولا امشي على رسلك على هينتك لا تستعجل، ثم انزل على ساعتهم في الساحة انزل لهم، ثم ماذا؟ ثم ادعهم الى الاسلام. اول قبل كل شيء يقول لهم ايه؟ اسلموا تسلموا يا معشر يهود يا اهل خيبر، اسلموا تسلموا، هذا هو الطريق المسلوك اولا. واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، بما يجب عليهم، واذا اسلمتم يكون لكم حقوق لله ويكون لكم حق انتم ايضا كذا وكذا وكذا، وفصلها قبل مواجهة الحرب. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا، يعني بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم، اي النعم الاحمر، يعني حمر جمع احمر حمر النعم الابير، الابير الحمر. وانما شبه به لان هذه من امثال العرب، اعز انفس اي انفس واعز اموال العرب الابير الحمر، فشبه به. معنى ذلك علي انفس اموال هذه وجدتها وتصدقت بها، فالثواب هذا اكثر من ذاك. او المراد من ان يكون لك لو اعطيت ذلك لكان هذا الأجر أعظم من ذلك. فهذا فيه ترتيب كيفية أو أسلوب الدعوة، كيف يدعو الإنسان، يدعو بالسلم أولا قبل كل شيء إلى الإسلام، ويخبرهم بمحاسن الإسلام وبواجباته وبما يجب لهم ويجب عليهم. ثم بعد ذلك إذا أبوا ذلك ماذا؟ وقد تقدم لكم أنه يدعوهم إلى الجزية، ثم إذا أبوا ذلك فليستعين بالله ويقاتلهم. فعلي رضي الله تعالى عنه وقاتل وفتح الله عليه، ويقال إنه لما واجه يعني كان عنده ترس، فهذا الترس ضربه واحد فتكسر، وكان بابهم كان من حديد كبير عظيم، فقتلعه بيده وأخذه ترسا، فقاتل قاتل قاتل حتى فتح الله عليه. ويقول بعضهم قال كنا سبعة فأردنا، وبعد أن وضعه علي على الأرض جاء سبعة من الشباب يريدون أن يقلبه ظهرا لبطنه فما استطاعوا. ويقال إنهم 40 جاءوا ليحمله فما حمله، 40 رجل. ذلك هذا من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقوله هنا في الفتح صاحب الفتح ذكر ذلك. فكان علي رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه ويفتح ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ده ظهر مصداق ذلك في الفتح ففتحت خيبر على يديه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، ويقول هنا قال وذكر ابن إسحاق من حديث أبي رافع قال خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن برايته، فضربه رجل من يهود فطرع ترسه، ترس كان منه ترس. قال فتناول علي بابا كان عند الحصن، باب كان مغلق ولكنه سحبه فتترس به عن نفسه حتى فتح الله عليه. فلقد رأيتني أنا في سبعة نفر وهو ثامنهم، أنا ثامنهم نجعد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه، ما نستطيع، لقلب ظهرا لبطن، وعلي حمله ويضرب بسيفه، الله أكبر. قال وللحاكم من حديث جابر أن علي حمل الباب يوم خيبر وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله 40 رجلا، الله أكبر. والجمع بينهما يقول صاحب الفتح أن السبعة عالجوا قلبه، السبعة الثمانية عالجوا قلبه ضرا لبطن فما استطاعوا، وأما 40 فحاولوا حمله فلم يستطيعوا حمله. هذا الله أكبر، معجزة هذا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عبد الغفار ابن داود، حدثنا عبد الغفار ابن داود هذا هو أبو صالح الحراني، أخرج عنه هنا وفي البيوع خاصة هذا الحديث الواحد. قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن الإسكندراني قال حوى حدثني أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري الإسكندراني عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صبية بنت حيي رضي الله بن أخطب رضي الله عنها، وقد قتل زوجها وكان عروسا وكانت هي عروس، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فجعلها، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء اسم موضع، فحلت معناه طهرت من حيضها، وكان فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطاع صغير، حيس هذا طعام أخلاط يؤكل، وجعله في نطاع صغير سفرة، ثم قال لي آذن من حولك، يعني معناه نداء للوليمة ليأكل، فكانت تلك وليمته على صبية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحولها أي مهد لها وحولها وراءه بعباءة، فهذا معناه أنه يحوي أي يجعل لها حوية وهي كساء محشوة تدار حول الراكب ليستند إليها بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صبية رجلها على ركبته حتى تركب، إذا إشارة إلى الحجاب، معنى ذلك أنها من أمهات المؤمنين صارت إحدى أمهات وليس سرية، فإذا كانت سرية ما اعتني بها هذا الاعتناء. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت مالك قال حدثني أخي أخوه أبو بكر ابن أبي أويس واسمه عبد الحميد ابن أبي أويس قال عن سليمان سليمان بلال المدني عن يحيى يحيى ابن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صبية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها أي صار عروسا وكانت بمن ضرب عليها الحجاب. المعنى أنها كانت من أمهات المؤمنين وليست من السرية. وبالسند متفق على حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري من أكابر الطبقة العشرة قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير هذا أخو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يمنى عليه بصفية يمنى عليه. معناه أنه إذا أعرس الرجل أي تزوج قريبا يجعل له بناء خاص جديد لكونه عروسا. قال فدعوت المسلمين إلى وليمتي وما كان فيها من خبز ولا لحم ما في إنما هو وما كان فيها إلا أن أمر بلال بالأنطاع أي بالسفر فبسطت فألقى عليها التمر والآكطة والسمن. هذا هو الوليمة لأنه في السفر ما استطاعوا أن يذبحوا شيئا. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أي اختلف المسلمون هل هي من أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ملكت يمينه أو تكون سرية يعني اختلفوا. فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه أي مهد لها خلفه في المركوف الراحلة قال ومد الحجاب فعلم أنها من أمهات المؤمنين وليست من السرية. قال رحمه الله تعالى بسند متفق على حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حاوى حدثني عبد الله بن محمد المسند قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصري خيبر. خيبر هذا غزوة خيبر وهذا هو محل الشاهد. فرمى إنسان أي من داخل القصر بجراب فيه شحم جراب كيس يعني فيه شحم شحم هذا يعني أخو اللحمة. فنزوت لأخذه أي وسبت لأسابق الناس حتى أخذه. فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فاستحييت فتركته. يعني معنى ذلك أنه أراد أن يأخذه وينحازه إلى رحله فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطالعه ترك ذلك حياء. والشاهد منه أنه حضر خيبر هذا هو محل الشاهد. وبسهل متطق على حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري قال أبي أسامة حماد بن أسامة بن زيد عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر العمري الطبقة الخامسة عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر هذا محل الشاهد عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت مباحة قبل ذلك فحرمها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. قال نهى عن أكل الثوم النافع يقول نهى عن أكل الثوم النافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم يعني اختلف يعني هذا واحد وهذا واحد أخذ من اثنين ودمج في الرواية وإلا فهما مختلفان. وبالسند المتفق على حدثني يحيى بن قزاعة شيخ البخاري قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي محمد بن علي هذا هو المعروف بابن حنفية ولد علي بعد فاطمة رضي الله عنهما عن أبيهما محمد بن علي يعني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمور الإنسية. هذا صريح في أن علي رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم متعة النكاح. والشيعة يستدلون أو يقولون نحن على مذهب علي على أهل البيت وعلى رأس من حرم المتعة نكاح المتعة وعلي رضي الله عنه في عدة أحاديث فكذبهم هذا الأمر هذا الحديث. قال الحمر الحمر الإنسية معناه أنك الحمار الأهلي وحمار وحشي، فحمار الوحشي جائز وما جاء التحريم فيه، وإنما هو جائز حلال. وأما حمار الإنسي فكان حلالا ثم حرم أخيرا. قال رحمه الله تعالى رسالة متطبق على حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم حمر الأهلية فحرمها يعني. وبالسنة متفق على حدثنا إسحاق بن نصر إسحاق بن إبراهيم بن نصر شيخ البخاري قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر يعني. وبالسنة متفق على حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي البصري نزيل مكة وقاضيها من أكابر شيوخ البخاري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الجهضمي من كبار الطبقة الثامنة عن عمرو بن دينار يعني عمرو بن دينار الأثرم مولى الجمحيين قال عن محمد بن علي هذا هو محمد بن علي المعروف بالباكر محمد بن علي وعلي زين العابدين أبوه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل أي في جواز أكل لحم الخيل وهذا هو مذهب الجمهور وخالف الحنفية فقالوا حرام لحم الخيل عندهم حرام محرم وهذه الأحاديث الصحيحين واضحة من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لحم حمر الخيل وحرم لحوم الحمر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا سعيد بن سليمان هذا واسطي نزيل بغداد من العاشرة قال حدثنا عباد بن العوام قال عن الشيباني مراد به سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه فيروز قال سمعت ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر جوع يوم فتح خيبر قال فإن القدور لا تغلي يعني تفور قال وبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى رضي الله عنهما فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس وقال بعضهم أنها عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة يعني اختلف الصحابة سبب النهي لها منهم من قال إنما حرمها لأنها لم يقع عليها القسمة الخمس التخميس فلذلك صار يعني غنم فحرمه وبعضهم قال لا تحريم مؤبد وليس لهذا ولو بعد التخميس ما تجوز لأنها تقول العذرة تعيش بأكل العذرة فحرمها دائما وهذا هو الراجع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا حجاج بن منهل أبو محمد الأنماطي البصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور أي كلبوها لأنها محرمة يعني الآن. وبالسند متفق على حدثنا إسحاق المنصور الكوسج قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان هذا قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أي يعني على لحم الحمر الآلية أكفئوا القدور أي لأن لحم الحمر محرمة. وبالسند متفق على حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي خيبر نحوه أي نحو الحديث السابق في تحريم حمر الأهلية. ولساني متفق على حدثني إبراهيم موسى الرازي المعروف بالحافظ قال أخبرنا ابن أبي زائدة يحيى ابن ابي زائده ابو زائده يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال اخبرنا عاصم بن سليمان الاحول عن عامر هذا عامر بن شراحيل هو الشعبي ابو عمرو الشعبي المعروف قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغزوه خيبر ان نلقي الحمر الاهليه نيئة ونضجة الذي نضج والذي لم ينضج كله قال يعني ارموه ثم لم يأمرنا بأكله بعد بل بقي محرما إلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى سند متصل حدثنا محمد بن أبي الحسين محمد ابن أبي الحسين هذا شيخ البخاري رحمه الله تعالى أبو جعفر محمد بن أبي الحسين السمناني قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طلق النخعي عن عاصم الأحول عن عامر الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس وهذا سبب آخر وهو إنما نهى لئلا يفقد الناس ما يحملون أمتعاتهم عليه فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم حمر الأهلية وهذا هو الصحيح يعني ابن عباس تردد ولكن الصحيح كما في حديث علي حرمه تحريما مؤبدا وليس لكون حمولة الناس. قال رحمه الله تعالى في السنة المتفق على حدثنا الحسن بن إسحاق هذا من أفراد البخاري والنسائي مروزي ثقة من الحادية عشرة قال حدثنا محمد بن سابيق هذا كوفي نزيل بغداد من كبار العشرة قال حدثنا زائدة بن قدامة من السابعة قال يوم خيبة قال يعني من عن عبيد الله بن عمر العمري النافع أولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين للفرس سهمين وللراجل سهم معنى ذلك أنه إذا قسمت الغنائم ينظر من كان عنده خيل ومن لم يكن عنده خيل لا يستويان هذا من كان عنده خيل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه لأن فرسه يعني يقابل شخصين وأما من كان عنده سهم فهذا يعطى يعني من لم يكن عنده فرس فهذا يعطى سهما واحدا وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي تبقى عليه عن حديث البخاري ومسلم وغيرهما فهذا هو الصواب وخالف بذلك الحنفية فقالوا ما يكون صاحب الفرس إلا سهم واحد للفارس سهمان فقط وللراجل سهم واحد وقالوا لما سئلوا عن ذلك قالوا إنه نحن لا نفضل بهيمة على إنسان لأن صاحب الذي يعني ليس عنده فرس أعطينا سهم واحد وأعطينا فرس سهمين كيف نفضل على بهيمة على إنسان. المهم هذا قول يعني قياس في مقابلة النص وهو مردود باطل كل ما جاء من الأمور الأقيسة في مقابلة النص معارضة النص هو باطل هذه واحدة. الناحية الثانية أنتم خالفتم في المسألة وذلك أنكم تقولون من قتل كلب إنسان أولا كلب إنسان هذا ما له قيمة لكن عندكم فيه قيمة ويعطي قيمته بالغا ما بلغت الإنسان وأعطى 10,000 درهم عوض نفسه وهذا الكلب صار 20,000 درهم أو جبتم 20,000 درهم فضلتم الكلب على المسلم فبماذا تقولون هنا ما نفضل بهيمة على إنسان يعني متناقض يعني متناقض وكل حال فالصواب أن ما يعني ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أن الراجل يعطى سهما واحد وأن الفارس يعطى سهمين وهذا هو المعقول عقلا يقتضي ذلك. لماذا؟ لأن صاحب الفرس بذل جهدا كبيرا ما لم يبذله الراجل لأنهم إذا ذهبوا طول النهار إذا استراحوا في مكان هذا الراجل ينام ما له حاجة، ينام ويشبع لم يضن، وهذا مسكين يدور يعني يلم له علف علف ما أكل وشرب إلى آخره، بحيث إنه يمنع عن الاستراحة عن الراحة. فتأيب بهذا فجبره الشرع بأن أعطاه ضعفين على مقابلة ما بذل من خدمة هذا الفرس، وهذا معقول، هذا معقول، هذا لا يخدم إلا نفسه ولا وما له هم وما له أي حاجة كبير يعني يشق عليه، وهذا الثاني شاق، فلذلك عوض بمضاعفة أجره أو سهمه سهمين. قال فسره نافع، هذا الحديث فسره قال فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، هذا هو معناه، فإن لم يكن له فرس فله سهم سهم واحد، هذا هو تفسيره. وكما فسره الحنفية قالوا لا سهم واحد. قال رحمه الله تعالى بالسند متضح حدثنا يحيى بن بكير، هذا منسوب إلى جدي يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير المطعم أخبر أنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني مطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك. هذا شرع عديد، ذلك أن أربعة من يعني إخوة، أربعة إخوة كلهم من أب واحد، يعني هاشم والمطلب وكذلك إيش ومن هم ونوفل وعبد الشمس، أربع إخوان هذا من أب واحد. فلما جاء قسمة خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس لبني هاشم وهذا هؤلاء أسرته وبني مطلب، فبقي اثنان بنو عبد الشمس ومنهم وعلى رأسهم يعني عثمان بن عفان، ثم وبنو نوفل وعلى رأسهم وهو جبير المطعم هذا. فقالوا يا رسول الله نحن إخوة أربعة متساوون، فلماذا أعطيت؟ أما هؤلاء بنو هاشم فلا نقول شيئا لأنهم عشيرتك أعطيتهم الخمس الخمس، وأما بنو مطلب فنحن وهم شركاء، فلماذا أخرتنا اثنين وأعطيت هؤلاء مع هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لستم سواء، فإن بني المطلب مع بني هاشم يد واحدة جاهلية وإسلام، بحيث إنهم حتى في الجاهلية كانوا مع بني هاشم، فيوم ما كانت أمرت قريش على أن يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم وثلاث سنين ضايقوهم، فبنو المطلب كانوا مع بني هاشم، كانوا تضرروا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنين الثلاث كلها، وبنو عبد مناف وبنو عبد شمس كلهم مع قريش تآمروا عليهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هم جاهلية وإسلاما يد واحدة، فبذلك فضلهم الله سبحانه وتعالى بأن أعطاهم مع بني هاشم، هذا هو السبب. فيقول هنا مشيت أنا وعثمان عفان فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال إنما بنو هاشم وبنو مطلب شيء واحد، أي جاهلية وإسلام كما قال في حديث آخر. قال جبير ولم يبسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس وبني نوفر شيئا، أي له أجداده وأجداد عثمان رضي الله عنه هؤلاء ما أعطاهم شيئا. لماذا؟ لأنهم كانوا أعداء لبني هاشم. قال رحمه الله انتهى. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، كم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا يا رب العالمين. آمين.